تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. الحمد لله جامع الشمل بعد انصداعه وشتاته، سبحانه وتعالى لا مبدل لكلماته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله الصادع بآياته المؤيد ببيناته. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب زدني علما، رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. ليعلم مستمعين الكرام أن الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، وهي ثابتة بنص القرآن الكريم والحديث. قال الله تعالى في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولقد روى الدارقطني في سننه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فالمحتاجون لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين هم أهل الكبائر فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم والطبراني والخطيب: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومعنى الحديث أن أهل الكبائر هم الذين يحتاجون إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح ما نصه، وقال ابن الجوزي: وهذا من حسن تصرفه عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي،

قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. في ظلال الوصية. هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه، لها قصة مؤنسة، وهي أن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه بعث معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة. فقال: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي من أكبر الحسنات. وقد اشتملت هذه الوصية المباركة الطيبة على ثلاث وصايا أو ثلاثة أوامر، وهي جماع الخير. وهذه الأوامر هي: التقوى حيثما كنت، اتباع السيئة بالحسنة تمحوها، الحض على معاملة الناس بالأخلاق الحسنة. وإذا تأملت في هذه الأوامر الثلاثة وجدت أن الأمرين الأول والثاني يحثان على أن يصلح العبد ما بينه وبين الله بأن يؤدي الطاعات ويجتنب المحرمات، أما الأمر الثالث فينظم العلاقة بين العبد وأخيه. هذه الوصية من أعظم الوصايا، وهي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين، فمن التزمها فاز، ومن أعرض عنها هلك وخسر. والتقوى كلمة تجمع معاني الالتزام بما أمر الله والتزام حدوده، وتشمل كل ما جاء به الإسلام من عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق. والتقوى ليست كلمة تقال فحسب، أو دعوة تدعى من دون برهان ودليل، بل هي عمل دائب لأوامر الله تعالى وترك لمعاصيه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن كمال التقوى البعد عما التبس من الحلال بالحرام، والبعد عن الشبهات. ويستدل على تقوى الرجل بثلاث: حسن التوكل فيما ينال، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر على ما فات. وللمتقين في تقواهم مراتب أربع، هي: أولا تجنب الكفر، ثانيا تجنب المعاصي، وتعني ترك الذنوب والخطايا والمعاصي. ومن اتقى المعاصي وابتعد عن الآثام احتسابا صار من المتقين. ثالثا الابتعاد عن فضول الدنيا، وتعني الزهد في الدنيا والزهد في شهواتها، ومن ترك فضول الدنيا خفف الله عنه الحساب يوم القيامة. قال سفيان الثوري: عليك بالزهد في الدنيا يبصرك الله عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف الله حسابك. رابعا تجنب كل ما يشغل عن ذكر الله تعالى. في صفات المتقين. كتب بعض فقهاء المدينة إلى عبد الله بن الزبير: إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: الصبر عند البلاء، والرضا بالقضاء، والشكر عند النعماء، والتدبر لأحكام القرآن الكريم. قال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في الحث على العمل لما بعد الموت: أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي غلب نفسه وقهرها على ما ينفعه لآخرته وخالف هواه. هذا العاقل والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الله تبارك وتعالى جعل أنبياءه وأولياءه لا يتنعمون لو كان بين أيديهم جبال من ذهب، وإن جمع الله لهم من المال الكثير الكثير، وهم لا يقصدون به التنعم، إنما يقصدون به عمل الخير، فاقتدوا بهم تكونوا من أهل الدرجات العلى. وقال رحمه الله في بيان طريقة أداء النصيحة: قال بعض الصوفية: ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة لا شك فيها فانصحه في السر، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه، فينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاستصغار، ولكن اقصد تخليصه من الإثم وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخلك نقص، وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير وعظك أحب إليك من تركه بوعظك. يتبع الحلبي في الدين والأدب. طوبى له طوبى والله لم يخب. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب. طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، جمعيتنا أقيمت لحث أبناء المسلمين على تعلم العلوم الدينية والكونية النافعة والتنافس على نيل الشهادات العالية فيها. فالعناية بنشر الثقافة الصحيحة وتنقية المناهج من الدسائس والشوائب لا يتم إلا عبر الجمع بين العلوم الدينية والعلوم الكونية وإعداد المعلم المربي الذي يقوم بمهمته خير قيام. نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرر. إلى العليا إنادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحق المبين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الدين ومكارم الأخلاق ويضرب لهم الأمثلة ويقدم لهم النماذج ويحاورهم حتى يكون العلم أسبق إلى قلوبهم وأرسخ في عقولهم وأبقى في سلوكهم. وأحياناً كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقدم لهم مفاهيم جديدة لأمور اصطلح الناس عليها وفهموها فهماً معيناً، فيغير الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الفهم ويبين لهم الحقيقة الكاملة. فذات يوم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لقد تحاور الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حول مفهوم المفلس، ولقد شاع بين الناس أن المفلس هو الإنسان الذي ركبته الديون ولا يملك مالا أو عقارا ولا يستطيع الوفاء بديونه التي اقترضها، وهذا المفهوم للمفلس نسبي قد يزول، فإن دوام الحال من المحال، وأغنياء اليوم فقراء الأمس، وقد يكون فقراء اليوم أغنياء الغد كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن هنا نبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة تتعلق بمعنى الإفلاس، وهي متعلقة بالعلاقات الاجتماعية والتعامل مع الخلق، فإن الإنسان مسؤول عن أعماله خيرها وشرها، وإن المرء الذي يعتدي على الآخرين من سب وإيذاء وسرقة وظلم وسفك دم وغير ذلك يجري الله عليه حكمه العدل. ومثل هذا الإنسان الظالم لإخوانه ولمجتمعه مطالب شرعا برد الحقوق لأصحابها والسعي لينال مسامحتهم له في هذه الدنيا قبل أن تأتي لحظة الموت ويفارق هذه الحياة وينتقل إلى لقاء الله تعالى الذي قد يحاسبه حسابا عسيرا إن لم يعف عنه. ويتحقق العدل حينئذ بأن يأخذ الله عز وجل من حسنات هذا الظالم فيعطى لأصحاب الحقوق حتى يستوفوا. فإذا لم توجد حسنات لهذا الظالم تحمل هو من سيئات أصحابه بقدر مظلمته. وحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلم صاحبها، ولم يعاقب بغير جناية وظلم منه. وهذا المفهوم لمعنى المفلس يدفع المرء إلى حسن المعاملة ولين الجانب وكرم الأخلاق، كما يدفع بالمرء إلى سرعة التوبة وضرورة التخلص من حقوق العباد والحرص على إبراء الذمة حتى يلقى الله طاهرا. ومن هنا سأل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه عن مفهومهم للمفلس، ولما أجابوا بما يعلمون عندئذ قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. كلام منظور. حياتنا من غير العلماء صحراء قاحلة، إن تأتي الخير وأنت تعلم ما هو وكيف ينبغي أن تؤديه ومتى وكيف يبنى على أساسه، كم سيؤثر هذا الخير؟ وإن تجتنب الشر فينبغي أن تعرف ما هو وضرره وآثاره، فيكون أبلغ لك في السعي للابتعاد عنه وللتحذير منه، ولن تحصل الأمر بكماله سواء كان إتيان خير أو اجتناب شر إلا بالعلم. والعلم كنز العلماء النابع وعلمهم المشتهر وبضاعتهم النفيسة، العلم حياتهم الريانة وعقلهم الرائد ومنطقهم العدل وأنفاسهم الطاهرة ونورهم الذي يسعون لبثه في دنيا ملأتها الظلمة واجتاحها الجهل. هم ملاذك الآمن عند اشتباك الفتن، وطريقك المنجي في أدغال أشواك فيها سباع الميول ووحوش الأهواء. هم الحصن وهم الحضن، وهم الري الذي يملأ صحار الروح خضرة ونخلا مثقلا برطب الأمل وتباشير الصبح بغد رغيد.

سماع حديث الغروب وترجو سماع